الحمد لله الحكيم الحبيب يحكم بالعدل ويمن بالفضل. الله رب العظيم علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سخر الإنسانية وجفاءها وفضلها على من خلق تفضيلا، جعل لها سبيلا واحدا لا سبلا، وصراطا واحدا لا قربا، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أدب وأفضل من أدب، قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي فإن أقدامكم على النار لا تقوى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم الذين اتقوا ولذروا الظالمين فيها جثيا. أيها المسلمون، إن الكواحد التي تسوق المرء إلى عمل الناس وتدفعه إلى خوض غمار الحياة بظروفها الواقعة لهي تنهيرة المتباينة، يبين لتباينها مواقف أهل الاحتكاك بها، فتكون الخصوم إحدى نفسين: إما نفس عدلة تدير الفوضى بمنظوم محكم، وإما نفس متأنية مرتئبة يجرم البغضاء من داخلها فتحسن التصرف وفق الأعاقيل. ومن المقررات التي لا ينبغي أن تجهل أو تتجاهل عنها أن تكرار المواقف واستخدامها وتراجع الظواهر والعلاج وتعقد حمالها ليس لها إلا التأني وحده بعد الله سبحانه، إذ هو عاصم بأمر الله من التخبط وواقع من الخلوق في الوقت نفسه. ولا بد للمرء في حياته أن يبني أعماله وآماله على ذلك، وإلا كان هازلا تارك الأمور العجلة أن تصنع له في الأمان أو تبدي له من التدبير ما قصر هو في تدبيره لنفسه. فإن هناك أقواما يجعلون من اللجوء إلى العجلة شكارا رواية ضيقهم المعيش وضيق عطرهم الذميم، وهذا في الحقيقة التواء يعلق القلب بالريب ويطيش العقول عند الفرص، فلا يجلب لهم الا المعره والا العود بالالم فيما طلبوا منه السلامه وبالنصب والارق فيما رجعوا منه الراحه، وذلك كله مما كرهه لنا الدين الحنيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله رفيق يحب الرفق، ان الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العوف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: يحرم الرفق، وقال صلوات الله وسلامه عليه: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواهما مسلم في صحيحه. العجلة عباد الله هي داء المجتمعات في القديم وفي الحديث، كما انها ثقات ضخمة في انسانية المرء، وهي بالتالي اذا تبدت فيه كانت قوة في ايمانه وحسن تدبيره. العجلة ايها الناس هي فعل الشيء قبل اوانيه اللائق به، وهي بذلك تكون من مقتضيات شهوة بغيضة لخروجها عن الطريق المجموع لها. يقول الله جل وعلا: ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ويرى جل شانه: خلق الانسان من عجل. ويقول سبحانه: ولا تعجل بالقران من قبل ان يلقى اليك وحيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به. لقد جاء نص العجلة من القران متصرفا في 37 موضعا كلها على سبيل الدم الا موضعا واحدا، وهو قوله جل وعلا: واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. الناس. إننا لنجد أن هذه العجلة النفوس فاسدة في كثير من أعمالنا وتصرفاتنا. نجدها في الحكم على الأشخاص قبل البحث والتحليل، وفي سوء الظن قبل التثبت واليقين، وفي الغضب والاستجابة لضرب النفس المؤدية إلى الوقوع في المحظور. فيبتعد المرء على عجل ويكون لسانه وفعله قبل قلبه وعقله، فلا يجوز نفسه ولا يتريث، بل يهدي بكلامه ويوسوس ويسلك في افعاله، يحتاج بعدها الى اعتدال طويل وتوثيق ملوك. فيقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. رواه احمد وابن ماجه. ونقل عن اصحاب النبي رحمه الله ان اعرابيا شهد شهاده عند احد السلف فقال: كذب. قال الاعرابي: ان الفارس كالمتدلل في ثيابه. فقال رجل: هذا جزاء من يعدل. ولربما لم تفلح المعاجل ولم ترفع الفتور، كل ذلك بعجلة لحظة كانت تغفل، وبخاصة ما يجر خصومة ويعجل الطلاق، حتى لا تقعد يمينا عند الرعاة، وضربا من اللغز يوصف به كثير من عرى الدولية، فيقع الندم ولا تساعة من دم، ويسرق السيف العدل، ويسرق السيف العدل، ولكل شيء في الحياة وقته، وغاية المستعجلين خوفه. والقاعدة المشهورة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. العجلة عباد الله قد تكون في أداء الواجب دون إحكام وإتقان، حتى لقد بدت بعض الأعمال المعجلة وكأنها في صورة عالية لا يتمرد أهلها ليزيلوا ولا يتأنون ليتقنوا، وكأنهم بداخل أغلال أو أبواب يحاولون في سرعة بالغة وعجلة وكيلة أن ينطلقوا منها. فلتعد الامر الى ابعد من ذلك، حتى الى علاقة المرء بصالحه ومولاه في جوانب العبادة والمسألة، فترى المرء يعجل في وجوهه فلا يسلوه، ولربما بدا من حقبه او نحوه ما لم يقل اليه الماء، فيقع في وعيد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل للاعقاب من النار. متفق على صحته. كما انكم عباد الله قد ترون المرء يعجل في صلاته فلا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، يسرع في الحركات ولا يتلفت، وكانه امنه في الارض هي، ويغيب عن وعيه. قول ابي هريره رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، وذكر منها عن نقره كنقره الدين، عن نقره كنقره المريض اي في صلاته. رواه احمد. ولربما تعرض العجله على المرء حتى في الحرام الحرجه والتي ينادي فيها ربه ويدعوه متمرعا اليه، فيسجد بسبب ذلك. الاستجابه التي دعا الله من اجلها جفاء مستعجل غير عاجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لاحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. رواه البخاري ومسلم. فليتلفح من هذا الامر اهل الطوائف والبلاغه او الحوائج والانظار الذين يتعجلون الله في ادعيتهم او رقاهم او نحوها، فان الاستجابه موصله بالعناد والصبر التي ينسلخ المرء بها من الضجر والتبرك، ويعرف في ارض الله اوابا يرجو رحمته ويخاف عذابه، فلا يصيبه ما فقد ولا يحسنه ما قدم. ان المرء المسلم عندما يكون يقرا الذكر على خطوب الاخطار والمخاوف، وعندما يظل رابط الجهل يقلب وجوه الرأي هنا وهناك ابتغاء مخلص مما عرى، فإن النجاح لن يغلبه بإذن الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم. فالواجب على العاقل عباد الله أن يلزم التأني في الأمور كلها، والاعتدال في الحالات المتضاربة، وترك العجلة والسرعة فيها، لأن الزيادة على المقدار في المبتغى عيب، كما أن النقصان فيما يجب من المطلب عجز، وما لم تصلحه الأنا لن تصلحه العجلة. ففي ترك الأنا يكون الخوف، وفي لزوم الخوف تخاف الهلكة، وذو التفقد حاله بحمد إلى الله، فمن يملك الأنا لا يستحقر الزلل، ولو صار عجز مدرج في حاجة لم يقضيها إلا الذي يتأنى. فالمتأني الحذر لا يكاد يصرف، كما أن العجل النزل لا يكاد يلحق. وما أحسن ما قيل في الصديق رضي الله تعالى عنه: من لي بمشيك المدلل، من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتفي بالاول. وخلال العجل عباد الله انه يقول قبل ان يعلم، ويجيب قبل ان يفهم، ويحمد قبل ان يجادل، ويذم بعدما يحمد، يعزم قبل ان يفكر، ويمضي قبل ان يعزي. العزيز تصحبه الندامه وتعتبره السلامه، ولقد كانت العرب القديم تسمي العجل ام الندامات، والمثل الثاني تبدا عن السلامه وفي العجله الندامه. فقد يدرك متعني كل حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال المحلل ابن ابي الصفاح: اناس في عواقبها درس خير من عجله في عواقبها فوق. ان التعني مع الطبع سبب في التحصيل المتكامل في شتى شؤون الحياه، بدءا من العلم والتعليم، بدءا من العلم والتعلم، وانتقالا الى التربيه والتكوين والكسب والتكسب فيما احل الله واباح. فليس المقتولة عالما غنيا حليما، وانما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والغنى بالتكسب. وان القليل بالقليل يكسب، كلا الصفاء بالقناء لا يكسب. الا وان برود العجل في هذا الميدان لهو الموجب من بشر الدليل وكثره الوجوه والخلود من التكامل. ولقد ذكر صاحب البغدادي رحمه الله انه تسلم رجلا من اهل العلم كانت له مدرسات وتلمذه، فتضافع تحصيله وايد حصوله فترك العلم وخرج مغربا، فاذا هو بناه يصف فوق صخره وقد اثر فيها. فقال سبحان الله، هذا الماء على نقاطته اثر في هذه الصخره على كثافتها. فلا والله ليس العلم بالطف من هذا الماء، وليس عقلي باسخر من هذه الصخره. فعاد الى العلم والتعلم حتى اصبح من كبار المحدثين الشطوار. اليوم علم وغدا مثله، من نقض العلم الذي تلتقط يحصل المرء بها حكمه، وانما السير اجتماع النقط. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وعليكم بالسؤال والتعني، وعليكم بالسؤال. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وعليكم بالسؤال والتعني تفلحوا. واياكم والعجله، فليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي من شانه. فما علينا الا الحلال والانضباط في الاعمال وعدم النظر الى الثمره. فقد تقول: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد صراطة بن مالك رضي الله تعالى عنه بسوار الحمراء، ولم يلبسهما الا في عهد فاروق رضي الله تعالى عنه، لان المؤمل غيب وليس لنا الا الساعه التي نحن فيها، وان غدا بناظره قريب. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه واخوانه. اما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلم ان من الناس من لا يحسن البعد والاناء، كما انه بعيد الاتقان لمواطن عجلة محمودة، فلا هو من اهل الاناة فيحمد، ولا احسن مواضع العجلة فيشهر، حيث يبلغ في الظل غايته، ويبلغ في العجلة مدلتها، فيصير من مند مضربا من مثل، حيث كان مولى في احدى نساء التابعين، فارسلته مره يحتضن، فراى قافلة تسير الى مصر، فاطحن معه، ثم عاد بعد سنه، وتذكر الاحتضار، فعجل حتى تعثر على الارض، ثم قال: بست العجله، فصار قتلا مضروبا حتى قيل فيه: ذاك فيل ارسلوه قاتلا، فتوى حولا وترك العجله. وامثال هذا الكثير ممن يسيرون في اعمالهم على عادة قبيحة، يقول اصحابها: لا تؤخر الى الغد ما تستطيع ان تفعله بعد غد. والدين الاسلامي عباد الله دين وسط، لا يرضى بالاسراف ولا التفريط، لا يرضى بالاسراف ولا التفريط ولا المغالاة ولا المجافاة. والنظرة الشرعية للعجلة هي نظرة عادلة، كرهها الاسلام في مواضع وندب اليها في مواضع اخرى. فكما ان التأني مندوب اليه في ظروف تليق به، فان ظروف اخرى تليق هي بالعجله مفسدا او حرما مفسدا او موت مفسدا او مبتدئا لحسن غائب من طرف او الساعه فالساعه ادهى وامر رواه الترمذي. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده رواه البخاري ومسلم. ومن هذا المنطلق عباد الله كان ثم امور ومواقف تتطلب من التصرف الحاكم والعمل السريع ما لا يناسب التأثير والتنوير، مثل العجلة في اغتنام الأوقات وترك التصويب فيها وكذا التأثير في الفطور للصائم وتعجل المسافر إلى أهله إلى قضاء صلاته وكذا قصد الشريطة وإضافة الملحوظ والنصح لله ولرسوله ولمنزله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعدم تأخير البيان عن وقت حاجته في مال المسلمين في حاجة كبيان حق وإبطال باطل وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكذا الواجبات الموقوتة في وقت محدود. يقول صلى الله عليه وسلم: السعادة في كل شيء إلا في عمل الآخرة رواه أبو داود. ويتأكد أمر الحاجة بشدة في وجوب الأخذ بالحق إلى ظهر وعدم التواني بقبوله وترك التكفير المودي إلى تركه ومجانبته والبعد كل الوقت عن التعليلات أو التفسيرات التي يدعى أنها مصوغة لتركه أو تأثيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والمعاذير التي يقدمها المرء في تعجيل الحق أو وجهه مهما بلغت ما هي إلا أوهام وخيول أوهام نسي عنكبوت. فإذا كنت أيها المرء ممن يهيئك حظ النصيب ويبصر الخريف وبر الشتاء ويهيئك حسن زمان الربيع فأخذك الحق كل متى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من أنصر الدين واغفر من قبل عبادة المؤمنين. اللهم اغفر الهم المحرومين من المسلمين ونفس حق المكروبين واغفر الدين عن المدينين واجعل مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه من الاقوال والاعمال يا حي يا قيوم. اللهم اطلق له بطانته يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني وانت الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني وانت الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. اللهم صل يا رحمة لا شفيع حجم ولا بناء ولا غرق. اللهم انت حبيبه بلاد وتسلمه للعباد ولتجعل قتلاءه للحاضر والباد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.